جواد أنا وذا ماجد أخي وأنا له عائد لنا المستقبل الواعد برغم اليتم والفقر لنا المستقبل الواعد برغم اليتم والفقر ورحمة ربنا معنا وبعد فراقنا الصعب مضى كل إلى دربي وبعد فراقنا الصعب ماجد وجواد مضى كل إلى دربي ودمع الحزن والحب يزيد صعوبة الأمر ورحمة ربنا معنا معنا جواد أنا وذا ماجد أخي وأنا له عائد لنا المستقبل الواعد برغم اليتم والفقر لنا المستقبل الواعد برغم اليتم والفقر ورحمة ربنا معنا تربينا يتيمين عرفنا الهم طفلين وما زلنا بريئين بفضل الصبر والشكر وما زلنا بريئين بفضل الصبر والشكر ورحمة ربنا معنا معنا جواد أنا وذا ماجد أخي وأنا له عائد لنا المستقبل الواعد برغم اليتم والفقر لنا المستقبل الواعد برغم اليتم والفقر ورحمة ربنا معنا توكلنا على الرحمن وأخلصنا به الإيمان توكلنا على الرحمن وأخلصنا به الإيمان بلا غضب ولا عصيان نواجه ساعة العسر ورحمة ربنا معنا معنا سنجمع شملنا ونرى ببسمة أمنا قمرا يرافقنا وقد غمر وضاء الروح بالطهر يرافقنا وقد غمر وضاء الروح بالطهر ورحمة ربنا معنا.